بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الإجارة لا تصح إلا إذا توفرت فيها الشروط الموجبة للحكم بصحتها، وأن هذه الشروط جملة من العلامات والأمارات التي نصبها الشارع للحكم بصحة عقد الإجارة. فهناك علامات وأمارات، متى ما وجدت حكمنا بصحة العقد، ومتى ما فقدت أو فقد بعضها حكمنا بفساده وعدم اعتباره. وذكرنا أن هذا النوع من الشروط يسمى بشروط الصحة. وقد ذكر المصنف رحمه الله للإجارة ثلاثة شروط. الشرط الأول معرفة المنفعة، والشرط الثاني معرفة الأجرة. وحينما ذكرنا معرفة الأجرة، ذكرنا أن الأصل الشرعي يقتضي أنه لا يصح عقد الإجارة إلا إذا كان العامل على علم بمقدار الأجرة المدفوعة له، وكذلك الأجير يعلم قدر العوض الذي يأخذه عن إجارته. ثم ذكرنا أنه يستثنى من هذا الأصل أن يكون هناك عرف يجري بتحديد الثمن. فإذا كان هناك عرف يجري بتحديد الثمن في المركوبات ونحوها، وتعاقد الطرفان على الإجارة ولم يذكر الأجرة لأنها معروفة معلومة عند الطرفين، أن هذا مرتفق. لكن الأصل يقتضي أننا لا نحكم بصحة عقد الإجارة إلا إذا كانت الأجرة معلومة عند الطرفين. وذكرنا أن العلة في ذلك والسبب أنه متى ما كانت الأجرة مجهولة فإن هذا يفضي إلى النزاع ويفضي إلى الخلاف بين الطرفين كالحالة البيع، وأن جهالة الثمن في البيع توجب مفسدة الخلاف وهضم الحقوق، كذلك أيضا الجهالة في الأجرة بين الطرفين فإنها توجب النزاع والشقاق وتوجب أيضا الظلم. فلربما دخل العامل والأجير وهو يظن أنه ينال أجرة كبيرة فإذا بها أقل مما كان يتوقع. وبناء على ذلك قلنا لا بد من معرفة الأجرة. فلو سأل سائل ما هو الأصل في الأجرة، تقول أن تكون معلومة ومعروفة القدر، يذكر جنسها وقدرها ونوعها لما تنضبط به في السلم والبيع. وأن هذا الأصل إذا فقد في الإجارة فإننا نحكم بفسادها. ولو سألك ما الذي يستثنى، تقول يستثنى من ذلك أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة كركوب السيارات أو القاطرات أو الطائرات، علم أن أجرة التذكرة لخمسين أو مئة فلا بأس أن يركب ولا يحدد الأجرة، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو كالمشروط لفظا. هذا من حيث الأصل. إذن في الشرط الثاني عندنا أصل واستثناء، وهذا التبس على بعض طلاب العلم، لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل وجوب معرفة الثمن ومعرفة الأجرة، وأن استثناء جريان العرف أو يكون هناك عرف يحدد الأجرة والسكوت عن الأجرة من الطرفين في هذا النوع الخاص من الإجارات لا يؤثر، يعني لا يضر، ويصبح السكوت لأنه معلوم به بداية، فهو وإن كان مجهولا في الظاهر لكنه معلوم من حيث الباطل عند الطرفين. أما بالنسبة للشرط الثالث فهو أن تكون المنفعة مباحة. قال رحمه الله الثالث الإباحة في العين. الإباحة في العين أي الإباحة في منفعة العين. يشترط لصحة الإجارة أن يكون العقد على منفعة أذن الشرع بها، والمنافع منها ما أذن الله به ومنها ما حرم الله عز وجل. ف فما يجوز أن يبرم عقد الإجارة على أمر حرمه الله عز وجل، لأن تصحيح عقد الإجارة يدل على الإذن بهذه المنفعة. فإذا لا يحكم بصحة عقد إجارة حتى نعلم ما هي المنفعة التي قام عليها العقد. فإذا علمنا ما هي المنفعة هو الشرط الأول، نسأل بعد ذلك هل هذه المنفعة أذن بها الشرع أو لم يأذن، وبناء على ذلك تنقسم المنافع إلى مأذون به شرعا وغير مأذون به شرعا. فأما المأذون به شرعا كالسكنة وركوب الدار والطب والعلاج ونحن ذلك من الأمور التي أذن الله بها، فمثلا يستأجر الطبيب للعلاج، نقول هذا العلاج مأذون به شرعا إذا كان بشيء غير محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. كذلك أيضا استأجر للركوب، نقول ركوب الدابة مأذون به شرعا، والسفر إلى مكان مباح للصيد أو النزهة إذا لم تكن على وجه محرم من حيث الأصل مأذون بها شرعا، والركوب لذاته مباح شرعا. وهكذا بالنسبة لخياطة الثياب، وبالنسبة لغسيل الثياب، وبالنسبة لسكن الدور وغير ذلك من المنافع كلها التي أذن الشرع بها من المنافع المباحات، نقول عقد الإجارة جائز ومأذون به شرع. لكن إذا اشتمل على منفعة محرمة أو كانت منافع العين لم يأذن بها الشرع فإننا لا نصحح عقد الإجارة. فقال رحمه الله: أن تكون المنفعة مباحة، يعني يشترط لصحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة التي من أجلها استأجر الإنسان أذن بها الشرع. عندنا منفعة وعندنا إباحة، فهناك أمران: المنفعة والإباحة. فلو استأجره لضرر ومفسدة نقول لا يجوز. لو قال له: أريد منك أن تهدم دار جاري وأعطيك 100 ريال، أعطيك 1000 ريال، أعطيك 10,000 ريال إذا هدمت هذه الدار، هدم الدار السالم في الأرض والدار لا يملكها وهو معتد وظالم. فإذا استأجره لذلك نقول هذه إجارة محرمة، والأجير لا يستحق شيئا حتى ولو قام بهذا الفعل، لأنه فعل لا يأذن به الشخص. ولو استأذنه لأمر حرام فيه ضرر بجماعة أو فرد ستقول هذه إجارة غير مشروعة وباطلة، لأن المنفعة لا يأذن بها الشرع، فوجود هذا العقد وعدمه على حد سواء فلا يستحق مطالبته بالأجر. إذن أن يكون هناك نفع، وأن يكون النفع مأذونا به شرعا. قد يكون النفع يعني غير مأذون به شرعا، فالخمر أخبر الله عز وجل أن فيها منافع وفيها إثم، وأن إثمها وضررها أكبر من منفعتها، والشريعة تحرم لغالب المفاسد أو استجماع الشيء للمفاسد. ولذلك يقولون قد يكون الشيء في ظاهره في مصلحة وتحرمه الشريعة لكن لمفسدة أعظم موجودة في الشيء. فالخمر مثلا فيها في ظاهرها الهزة والنشاط والطرب ونحن ذلك مما يعتري شاربها والعياذ بالله، لكن من حيث الأضرار المترتبة والمفاسد التي تترتب عليها أعظم مما فيها المنافع، حتى ذكر العلماء أن الله تعالى لما حرمها سلبها منافعها فأصبحت من الضرر. إلا أن أهل العلم قالوا فيها ضرر فيها نفع، ولذلك يقولون الخير كله الذي تمحضت مصالحه في الجنة، والشر كله الذي تمحضت مفاسده في النار. فالدنيا فيها مصلحة، والمصلحة فيها شيء من المفاسد أو فيها شيء من التعب والعناء أو المشقة، لكن الذي يهمنا أن الإجارة إذا كانت على شيء فيه ضرر لا تجوز، وهي محرمة ولا يستحق العامل الذي عمل هذا الضرر لا يستحق الأجرة. فلو طالب من قال له اهدم هذه الدار طالبه بال10,000 التي وعده بها فإنها سحت وحرام ولا يستحقها. إذن لا بد أن تكون المنفعة مأمونا بها شرعا. ثم هذه المنفعة حينما تقول تكون منفعة مباحة، فالشريعة تجد المنافع المباحة المقصودة فخرجت المنافع غير المقصودة. فحينما يستأجرهم مثلا لنفخ الهواء في بالون أو نحوه، طيب إذا انتفخ الهواء في الزاني من منفعه من مصرحه؟ وهكذا لو استأجره من ضرب حديد في بعضه مثل ألعاب الأطفال ونحن من مصرحه من فائده؟ فإذا لابد أن تكون المنفعة وأن تكون المنفعة مقصودة حتى يقع عليها الإذن الشرعي والإباحة، لأنها لو كانت في ظاهرها منفعة لا مصلحة فيها ولا وليس فيها قصد، يعني لا تقصدها العقول السوئية، كان بذل المال فيها من إضاعة المال. فالصبي إذا نفخ الهواء أي فائدة يستفيدها؟ وإذا ضرب حديد المعمل فأي فائدة يستفيدها؟ وإذا رأى الحديد مرتفعا أو موضوعا فأي فائدة يستفيدها؟ إذا لابد وأن تكون هناك منفعة مأذونا بها شرعا، أن تكون هناك منفعة مأذون بها شرعا. فإذا كانت المنفعة غير مأذون بها شرعا فهذا سيفصله المصنف رحمه الله، تكون منافع أقوال وتكون بالأفعال، وهي أمور حرم الشرع قولها أو حرم فعلها فيستأجره من أجل أن يقوم بها. فقال رحمه الله: الثالث الإباحة في العين، فلا تقصر على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. قال رحمه الله: ولا تقصر على نفع محرم كالزنا. لا تصح الإجارة على منفعة محرمة كالزنا. كان أهل الجاهلية في جاهليتهم يستأجرون الإناء، وكانت هناك بيوت للدعارة وللبغاء أعاذنا الله وإياكم، فكانوا يستأجرون هؤلاء الإناء، فحرم الله ذلك وأنزل آية النور المشهورة: ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض حياة الدنيا. فحرم الله عز وجل لتبتغوا عرض الدنيا، فالله عز وجل حرم عليهم أن يؤجروهم من أجل هذه الجريمة وهي الزنا والعياذ بالله. فنص العلماء رحمه الله على أنه لا تجوز الإجارة لفعل الزنا، ونصت السنة أيضا على ما نص عليه الكتاب من التحريم. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فقوله ومهر البغي هو ما يعطى للمرأة من أجل أن تزني والعياذ بالله. فلو أنه استأجر امرأة من أجل أن يطأها على وجه محرم فإن المال سحت وحرام، ولا تستحق المرأة هذا المال، بل إنه مال محرم بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. فلو استأجر على فعل الزنا هذا نوع من أنواع المنافع المحرمة، وهذا يتعلق بالأفعال. قال رحمه الله: والزمر. والزمر والغناء، الزمر يكون بالنفس في المزامير، والغناء يكون بآلات اللهو. وبالنسبة للزمر والغناء حرمه الله عز وجل، ولذلك توعد الله عز وجل أهله فقال: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم فبشره بعذاب أليم. هذه الآية الكريمة كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنه غنى. وعبد الله بن مسعود الذي تلقى القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما نزل، وعبد الله بن مسعود الذي ما كان يقرأ 10 آيات حتى يتعلمهن ويعلم حلالهن وحرامهن، وكان أعلم بكتاب الله عز وجل، وكان رضي الله عنه يقول: ما من آية إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم بكتاب الله مني تعمل إليه المطيء لذهبت إليه. وهذا يدل على عظيم مكانته وجليل منزلته رضي الله عنه وأرضاه في ضبط كتاب الله ومعرفة ما في كتاب الله. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن ابن مسعود رضي الله عنه من أئمة الصحابة الذين هم أهل لتفسير كتاب الله عز وجل، وله تفسيرات مشهورة. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فسر هذه الآية وحلف بالله اليمين المغلظة وقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا، والحريرة وهو اللباس المعروف، والمعازف والقيان، ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. فهذا الوعيد الشديد وهو نفي الإيمان، وقد نص العلماء رحمه الله المراد به نفي حلال الإيمان، لكن إذا قصد أنه حلال واعتقد حل فإنه كافر بإجماع العلماء. من اعتقد حل الزنا فإنه كافر بإجماع العلماء، لأنه قال يستحلون الحرى. وأما بالنسبة للمعازف فإذا قال إنها حلال يتأول قول من قال من أهل العلم، وهو قول شاذ وضعيف لبعض المتقدمين، فإن كانت عنده شبهة تزال عنه هذه الشبهة. وقوله عليه الصلاة والسلام يستحلون الحرى والحرير، قوله يستحلون يدل على أن الأصل أنه حرام. وأيضا رتب على هذا الاستحلال قوله ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. ومن القواعد والضوابط عند العلماء رحمهم الله أن كل فعل أو قول رتب عليه العقوبة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا، أو رتب عليه الوعيد بنفي إيمان أو غضب أو لعنة، يعد من كبائر الذنوب. وهذا الضابط نص عليه جمع من أئمة السلف، وهو قول حذر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، وقد اختاره الإمام أحمد في إحدى رواياته عن الشيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن حجر رحمة الله على الجميع، أن ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بعقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة أو عقوبتين معا، أي عقوبة الدنيا والآخرة، أو فيه وعيد بنفي إيمان أو غضب أو لعنة أو نحو ذلك، أنه يعد من كبائر الذنوب التي توجب تفسيق صاحبها والعياذ بالله. فإذا الغنى بالمعازف محرم، لكن استثنى من ذلك التغني على سبيل النشيد، فإن النشيد الذي لا معازف فيه وهو حكاية الشعر، وتكون تلك الحكاية خالية من النجوم ومن الفسق ومن العهر، فإن هذا أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن به. والأحاديث الصحيحة لا يستطيع المسلم أن يحرم ما ثبتت السنة بجوازه والإذن به. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبني مسجدا وهو في عمل الطاعة والقربة بتشييد ذلك المسجد، ومع ذلك كان الصحابة يرتجدون بأبيات الشعر: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن الأولي بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا بلغوا قولها أبينا يقول أبينا أبينا ويرفع بها صوته. وكذلك دخل عليه الصلاة والسلام مكة ومعه عبد الله بن رواحة أخذ بخطام دابته، يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن مقيله. ومع ذلك يقوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في السفر وكان المؤنجشة يحبل الإبل بين يديه وهو يقر عليه الصلاة والسلام ولا يمكن. لكن هل كان هذا الفعل منهم رضي الله عنهم وحرضاهم من باب الدعوة أم كان من باب الترويح النفس؟ الجواب كان من باب الترويح النفس. فالخطأ أن يظن أن نشيد الشعر من وسائل الدعوة، هذا خطأ. ليس هناك وسيلة للدعوة إلا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل مجمع عليه وليس فيه أي إشكال. لكن بالنسبة لنشيد الشعر، أن تنشد الشعر من باب دفع السآمة والترويح النفس أو من باب الاستجمام، لأن النفوس ضعيفة، فإذا خفف عنها بالمباح وروح عنها بالمباح استجمت وقويت. وكان حظ الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحن بيت الله الحرام، إذا كثرت عليه المسائل وكثرت عليه المباحث الفقهية والمسائل والنوادل قال: روحوا عنا، فيأتي بأغضل بيت وبالشعر الذي كان يتحافاه العرب ويتحدث به ويضرب مع أصحابه رضي الله عنهم رحمهم الله. وهذا كله في بيت الله الحرام لكي يبين أن هناك أمورا أذن الشرع بها ولا بأس بها، هذا من باب الترويح. لكن ما نعتقد أنه لابد، ما ندعو إلا بهذا الشيء أو أن هذا الشيء طريق للدعوة، لا، إنما نقول يجوز ويباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أن يسكت عن حرام أقر ذلك وقيل بين يديه فأقره عليه الصلاة والسلام ولم يحرمه ولم يمنعه. لكن الذي ذكره أهل العلم رحمه الله وقرروا أنه من حيث الأصل يجوز إنشاد الشعر، لكن من يتتبع السنة ويتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفقه في النصوص يجد أن الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاد الشعر في حال السآمة وفي حال الملل أنشد الشعر بين يديه في السفر، وأنشد الشعر في حبل الإبل وما كانت الإبل، وهذا يعرفه كل من يعرف الإبل، الإبل لا يمكن أن تسير إلا بحاجة، وإذا حد الحاجة نشت الإبل وسرت واستجنة، ولذلك كان هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال رفقا بالقواريث صلوات الله وسلامه عليه. وأنشد الشعر بين يديه صلوات الله وسلامه عليه في بناء النفس، لأن بناء النفس فيه ثقل على النفس، والبناء فيه أثر على النفوس، ولذلك روح النبي صلى الله عليه وسلم بالمباح. وأنشد الشعر بين يديه في حفر الخندق كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في السير، إذن كأن هذا الإنشاد من باب الترويح النفس ومن باب الاستجمام. فعندنا أمران، أمر الأول أن لا ندخله ومطحنة على الدعوة ونقول هذا الأمر من وسائل دعوتنا، هذا أمر ينبغي أن يتنبه له الإنسان، أن الدعوة لا يمكن أن تكون إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله أجمعين. أما بالنسبة للترويح عن نفس روح بالمباح ولا حرج في ذلك، وتقول أفعل هذا من باب الترويح عن نفسي فقد روح عنه هو أفضل منا، والإنسان مخلوق ضعيف، فلا بأس أن يروح عن نفسه بالذي أذن الله به وأحله لعباده. إلا أن الإكثار من هذا الشيء والمداومة عليه والمواظبة عليه فإن هذا لا شك أنه يؤثر على النفس ويضعف الإيمان في القلب، لأن الإنسان إذا أكثر من الله المباح فإن هذا يضعف، ولذلك النفس يجوز، فإذا أكثر منه ربما أمات قلبه نسأل الله السلامة والعافية. إننا يأخذ منه بقدر، أفض طبعا كلمة ذو حبيب بالديتارة وعلمه بشيء من المنفح، ولكن إذا أعطيته المنفح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من المنفح، فتعطي النفس شيئا من الاستجمام والراحة في هذه الحدود. إلا أن الشعر الحماسي وهو الذي يقوي النفوس من جهاد ويشعل الهمم من جهاد أو يحكي معاثر السلف أو نحو ذلك مما يقصد به النصر على الأعداء وإراقة الحماسة في النفوس، فإن هذا إذا كان الإنسان يضع هذا الشعر قربة لله سبحانه وتعالى ويقوله قربة لله عز وجل فإنه يثاب على ذلك، لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه أنشد الشعر الحماسي في صحن بيت الله الحرام، وأنشده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من باب إغاظة الأعداء، إغاظة أعداء الإسلام مقصودة شرعا، فمن قصد بذلك إغاظة عدو الله وتربية النفوس على الحماسة عن الخير والبر ومآثر الإسلام فإن ذلك لا شك أن له أثر عن النفوس. وقد نص الله في كتابه على أن الشعر على أن الشعراء يتبعهم الغاوون، ثم استثنى سبحانه وتعالى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فانظر إلى قوله يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا، أي أنهم إذا كانوا من أهل الإيمان فقالوا الشعر نصرة للإسلام فيتبعهم المهتدون ولا يتبعهم الغاوون. ومن هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن مالك يبكي، وكذلك حسان بن ثابت حينما قالوا إن الله أنزل في الشعر ما أنزل، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فإذا لا بد لطالب العلم أن يعلم أن التحليل والتحرير يحتاج إلى نص، وأن النصوص إذا أثرت واتضحت بجواز شيء لا يستطيع المسلم أن يتحمل بين يدي الله مسؤولية تحريم ذلك الشيء، وأن النصوص إذا حرمت شيئا لا يستطيع أحدا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يستطيع أحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقحم نار الله على بصيرا فيحلل للناس ما حرم الله عليه. فإذا سمعنا ووردت النصوص في كتاب الله وسنة وسلم على إباحة الشعر المبني به شرعا، وجاءت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنشاده ووقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقر، فنجد ذلك من باب المباح المأذون به شرعا. وأما بالنسبة للتوسع فيه فنقول توسع في المباح ما لم يكن يراد به الحماسي الذي يقصد منه إلهاب النفوس على طاعة الله وتقويتها وتشجيعها عن الخير، فذلك النص فيه واضح وظاهر. وبهذا يقول المصنف الغناء، أي أنه إذا استأجره من أجل الغناء يشمل ذلك حالتين، الحالة الأولى أن يكون بآلات له فهذا محرم، وبإجماع العلماء على أنه لا تجوز الإجارة على غناء محرم، والحالة الثانية أن يكون بدون آلات ولكن يكون الإنشاد شعر. فإذا جاء للشاعر أو بمن يقول الشعر واشتمل شعره على مشهدة محرمة كالإغراء بالحرام ووصف امرأة معينة أو نحن ذلك مما حرم الله عز وجل، أو يتناشد الشاعران كل منهما يسب الآخر ويشتمه ويعيبه وينقصه وينقص من قومه ويحط من قبره، فذلك مما حرم الله ولا تجوز الإدارة على هذا الوجه. ما لو جاء به من أجل أن جاء بالمرأة من أجل أن تضرب الدف في زواج وعرس وتقول المباح الذي أذن الله به، فإن هذا لا بأس به وهو جائز. وقد أجمع العلماء رحمه الله على جواز الإدارة على المنافع المباحة. وإذا جئت تقرر هذه المسألة فإنك تقول لما كان ضرب الدف في الزواج مأذونا به شرعا ومباح وكان مباحا شرعا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليه وحث عليه، ولم يستطع الإنسان أن يجد من يضرب له الدف إلا بمال وأراد أن يستأجر، فلا بأس أن يستأجر المرأة من أجل أن تدف المرأة في حال زواجها، أو من أجل أن تضرب الدف وتضرب بالدفوف وتضرب بالغبال في حال الزواج، فذلك مما أذن الله به، وكل منفعة مباحة أذن الله عز وجل بها ورسوله عليه الصلاة والسلام تجوز الإجارة عليها ما لم يقم الدليل على استثنائها. وجاء لداره كنيسة. بعد أن بيّن رحمه الله استئجار الشخص للأفعال المحرمة كالزنا والذنب وللأقوال المحرمة كالغناء، يدخل في الأقوال المحرمة النياحة، لو استأجر امرأة من أجل أن تنوح على ميت فإنه لا يجوز وتعتبر الإجارة فاسدة. كذلك الأفعال، لو استأجر شخصا على فعل محرم، مثلا عندنا المعاصرة في زماننا لو أنه أراد أن يقوم بعملية جراحية كالطبيعة الأطباء، وهذه العملية الجراحية لا يأذن لها الشرع إما لكون ضررها أكبر من نفعها أو لكونها تعارض مقصود الشرع، فإذا كان ضررها أكبر من نفعها، مثال ذلك العملية الجراحية التي تكون نسبة النجاح فيها ضئيلة جدا، فلو قال للطبيب اعمل لي هذه العملية مع غلبة ظن الطبيب أن المريض سيموت وأن هذه العملية ستفضي به إلى الهلاك أو تفضي إلى تلف عضوه أو أنها تضر به في صحته، فلا يجوز للطبيب أن يقدم عليها. فلو أن المريض أغرى الطبيب بالمال وقال له افعل به هذه الجراحة، افعل به هذا النوع من التداوي، وفعل، فإنها إجارة فاسدة لأنه خرج عن أصول المهنة، وأصول المهنة لا توجب الإذن للطبيب للقيام بمثل هذا النوع من الأعمال الطبية، فصار أمرا محرما متمحدا في الضرر، يعني الضرر فيه واضح. كذلك لو استأجره لعمل جراحي دون وجود موجب مثل قطع الأصبع الزائد دون وجود ألم ودون وجود ضرر، فإن أي عضو في الإنسان إذا لم يكن فيه أذى أو لم يكن فيه ضرر لا يجوز قطعه ولا إدانة من الجسد، لأنها خلقة الله عز وجل، ولا يجوز التدخل في جسد الآدمي بزيادة شيء أو نقص شيء إلا إذا أذن الشرع به. فلو قطع منه هذا العضو فإنه حينئذ يعتبر آثما شرعا ولا يجوز والإجارة فاسدة. ولو قال له أخرج مثلا اللوزتين موجود الآن، والأطباء وأهل الخبرة يقولون إن هذا العضو الموجود في الجسد وهي اللوز جعله الله عز وجل حماية للجسم فيمشي بقدرة الله السموم عن البدن، ولا حتى قال بعض الباحثين الكبار في المجال الطب يقول لو يعلم الناس ما في هذا العضو من النعمة والخير وهو كافر رجل كافر يقول هذا الكلام، يقول لو يعلم الناس ما جعل الله في هذا العضو من الخير وحفظ البدن من كثير من السموم والأضرار التي تنزل به ما أقدم أحد على إخراجه. فلو أنه فعل ذلك يسمونه الجراحة الوقائية، فاستخرج اللوزتين بدون التهاب، بالتهاب يدوز، إذا التهابت اللوزتين اللوز وأصبح هناك ضرر من تقيحها وإضرارها بالقلب أو الجسد كابع، فإذا كان ما في ضرر وفعل ذلك من باب الوقاية كما تسمى الجراحة الوقائية نقول لا يجوز، لأنه ليس هناك إذن شرعي بفعل هذا النوع من الجراحة. كذلك جراحة التجميل، لو استأجره من أجل أن يجمله فيصغر شيئا كبره الله ويكبر شيئا صغره الله عز وجل، أو جراحة تغيير الجنس واستأجره بمبلغ من أجل أن يقوم بهذا النوع من الجراحات، فكل ذلك محرم لأن المنفعة غير مأذون بها شرعا. إذا المراد من هذا كله أن طالب العلم يبحث أول شيء هل المطلوب من عقد الإجارة أذن الشرع بها أو لم يأذن، فإن كانت منفعة أذن بها الشرع أجازها وأحل عقد الإجارة عليها، وإن كانت منفعة حرمها الشرع فلا تجوز الإجارة عليها. وقوله أو دار لكنيسة أي استأجر منه بيته من أجل أن يكون كنيسة، وهذا يقع في المواطن التي يكون فيها أهل الكتاب، وقد بينا في باب عقد الجدية وأحكام الهدنة والصلح أنه لا يجوز استحداث الكنائس في بلاد المسلمين ولا بناؤها ولا تشييدها، وذكرنا هذا وبينا الأدلة على ذلك وبينا كلام العلماء رحمة الله عليهم. فإذا استأجر منه الدار أن يجعلها كنيسة فلا يجوز، لأنه لا يجوز استحداث ذلك وإنشاؤه في بلد المسلم، فإذا فعل ذلك فإن الإجارة فاسدة. وهكذا المصنف رحمه الله لما ذكر الكنيسة، نحن نبهنا غير مرة أن العلماء يذكرون الأمثلة للتنمير، فهو ذكر الأفعال، ذكر إجارة آدمي للمحرم، والآدمي يستأجر للمحرم إما بفعل فذكر الزنا، وإما بقاء الزنا والزم وهو النفس، وإما في قول مثل الغناء فذكر أمرين متعلق بالحيوان بالحي، ثم ذكر إجارة الدور والعقار قال كدار يعني استأجرها من أجل أن تكون كنيسة، فتقيس على هذا أمثال فجميع الأمور التي يستأجر فيها من أجل المنافع المحرمة أو المفاسد المحرمة فإن الإجارة فاسدة. هنا مسألة وهو قوله دار كي تكون كنيسة، في حكم هذا الاستئجار بأي شيء يضر بالعقيدة أو يكون من البدعة والحدث في الدين، إذا علم أنه يريد أن يفعل هذا الشيء وهذا الشيء محرم أو حدث أو لا يجوز شرعا من أمور محدثة، لا يجوز أن يعينه على ذلك الشيء ولا أن يمكنه منه، لأن القاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فما كان وسيلة لمحرم فهو محرم وما كان وسيلة لمباح فهو مباح. أو لبيع الخمر، أو يستأجره والعياذ بالله لبيع الخمر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر ومن حملها ومن حملت إليه ومن أكل ثمنها ومن اشتراها، وهذا كله يدل وعاصرها ومعتصرها وساقيها ومسقاها، كل هؤلاء لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح. فلا يجوز أن يؤجر نفسه لحمل الخمر، ولا يؤجر نفسه لصنع الخمر، وفي حكم الخمر المخدرات، فلا يجوز أن يستأجر نفسه لحملها ولا لتصنيعها ولا لترويجها، كل ذلك من الإجارات المحرمة. قال رحمه الله: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. تصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. صورة المسألة أن يكون عندك جار، أن يكون لك جار وعندك بناء بجوار جدار الجار، وهذا البناء يحتاج إلى تسقيف، فإذا جئت تشيد جدارا ربما كلفت وأضر بك، وأنت تريد هذا المكان مؤقتا مثلا لمصلحة من مصالحك، فقلت لجارك أريد منك هذا الجدار أضع عليه خشب جداري. من حيث السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم. وفي رواية: لأرمين بها بين أكتافكم. ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضين، أي لا تقبلونها. وذلك قيل أنه أراد أن يضع خشب ذلك على جدار فامتنع، فحكى له هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجار لا يمنع جاره، فإذا أراد جاره أن يضع سقفه على بيتك أو على جدار بيتك أو كان في المزارع الحيطان يوضع عليها شيء من خشب الجار لغرفة أو نحوها شريطة ألا يضر به، فإذا أضر بجدارك وحصل الضرر حق لك أن تمتنع، لأن الشريعة لا تأذن بالضرر، وقد قال عليه الصلاة والسلام الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار، ومن قواعد الشريعة الضرر يزال فلا ضرر ولا ضرار، فالشريعة لا تأذن للجار أن يضر جاره، فجواز وضع الخشب على جدار الجار ألا يكون هناك ضرر، فإذا كان الجدار لا يتحمل الخشب وغلب على ظنك أنه لو وضع خشبه أن ذلك يضر بجدار فلك حق من الامتناع، فإذا ثبت أن السنة الإذن أن تأذن للجار فمعنى ذلك أن وضع الخشب على جدار الجار مأذون به شرعا، ومنفعة الاستدلال بهذا السقف مأذون بها شرعا، إذا ثبت هذا نقول تجوز الإجارة، فيسأل سائل كيف تتم الإجارة، يحدد عدد الخشب والمدة التي يريد أن يستفيد منها، يقول مثلا أستأجر منك هذا الجدار أضع عليه 10 من الخشب من نوع كذا وكذا، وهذه 10 من الخشب أستأجرها لمدة عام بألف ريال أو بخمسمائة ريال لا بأس بذلك، وتكون إجارة المشروع بقول جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه يعني. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، كل مسألة يرجع فيها إلى الأصل، ومن أراد أن يلم بأحكام الشريعة ويضبطها فعليه في كل مسألة أن يسأل ما هو أصلها، فإذا أخذ المسائل من الأصول وعرف هل المسألة أصلا برأسها أو جارية على أصل يعني فرع لغيره أو مستثناة من الأصل، استطاع أن يعرف الأحكام وأن يعرف مواطن الأقيسة، استطاع أن يعرف مقاصد الشريعة في الأقيسة، استطاع أن يلم بكثير من المسائل والأحكام التي ذكرها العلماء رحمه الله، كما أنه يستطيع بإذن الله أن يعرف كيف يقيس المسائل الجديدة والناجحة. فمسألة إجارة المرأة أو عمل المرأة من حيث الأصل، المرأة خلقها الله عز وجل سكنا للرجل، والنصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى من حكمته وعلمه أن جعل المرأة سكنا للرجل وتشريفا وتكريما للرجال، فجعل الرجل هو المخلوق الأول الذي أسجد له ملائكته، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم خلق المرأة من ذلع الرجل، وهذا يدل على أنها تبع للرجل، وأنه لا يمكن أن تستقيم مصالح هذا الكون إلا إذا قامت المرأة برسالتها وواجبها، وذلك برعاية حق بعلها وزوجها، وهذه هي الفطرة، ولن تجد أمة تسير على فطرة الله التي فطرها عليه إلا استقامت أمورها، ولكن إذا خرجت المرأة عن هذه الفطرة عذبت نفسها وعذبت غيرها، ولذلك لن تجد المرأة أعدل من شرع الله ولا أحكم من دين الله عز وجل الذي أعطاها حقها وقدرها، فذلك لا ينقصها الشيء، فإن الولد تابع لوالده وقد يفضله الله عز وجل بصلاحه وتقواه ويكون خيرا من والده الذي كان سببا في وجوده، فإذا قولنا إن المرأة تتبع للرجل لا ينقص من قدر المرأة إذا هي اتقت ربها وعرفت حقها وحق بعدها وقامت برسالتها على أتم الوجوه وأكملها، وهذا أمر واضح أن تتبع نصوص الكتاب والسنة يجده جليا واضحا، فإذا كانت المرأة تنظر إلى الفطرة وجدت أن الله سبحانه وتعالى حمل الرجل أن يشقى عليها وأن يقوم عليها وحمله النفقة وجعل المسؤوليات والتبعات على الرجل وجعله هو القائم عليها، وهذا يدل على أن رسالتها في بيتها، وأنها إذا قامت بهذه الرسالة وحفظت هذه الأمانة ورعتها حق رعايتها فإن الأمور ومصالح العباد تستقيم على أتم الوجوه وأكملها، لكن إذا نظرنا إلى عمل المرأة وخرجت المرأة عن هذا الثمن وقالت أبدا ليس هناك فرق بيني وبين الرجل، الله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، وهي تقول أبدا إني مثل الذكر وأنا الذكر سواء، والله تعالى يقول أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وفرق بين الذكر والأنثى، يقول أبدا الذكر والأنثى سواء، ودين الله وشرع الله في أحكامه وتشريعاته واضح الدلالة أبدا، فإنه جعل أمور الزوجية مقاليدها بيد الرجل من مهر من عقد من طلاق من غيره، كلها لحكمة، كل ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد كانت الأمة الإسلامية في أوج عظمتها وعزها وكرامتها، وقد قادت بحاذلها حتى فتحت مشارق الأرض ومغاربها، وقادت تلك القلوب التي صقلتها روحانية الكتاب والسنة قادت العالم من مشرق الأرض إلى مغربه، وما تعطلت يوم من الأيام عن الوفاء بالمصالح لما كانت المرأة قائما على بيت الزوجية والرجل قائما بمصالحه خارج بيت، وكان النساء في مكانهم والرجال في مكانهم، وكل يعرف حق الآخر وقدره وفضله. فلما استقامت أمور الأمة بهذا، ولم تستقيم إلا بهذا لأنها هي فطرة، فإذا جاءت المرأة وقالت أعمل ولا بد أن أعمل ولا بد أن أخرج، وجعلت ذلك فريضة، نحن لا نقول محرم، نحن نقول جعل ذلك فريضة، واعتقادا أن المرأة لا يمكن أبدا أن تكون امرأة إلا إذا كانت كالرجل وكانت مثل يقول نصف المجتمع، يعني هي والرجل سواء، هي عبارة فيها مغالطة. فالواقع لا شك أن المرأة لها رسالتها ولها مكانتها ولها حقوقها ولها فضلها ولها مكانتها، ولكن بشرط أن لا تخرج عن فطرة الله التي فطرها عليها وقرن في بيوتكم، فأمرها بأن تقر في قرارها أن تجزم بيتها، لأن الله حملها بيت الزوجية وحملها أبناءها وبناتها، وإذا لم يكن لها أبناء وبنات فالرجل محتاج إلى دفئها وحنانها وسكنها، لأن الله خلقها وقال وجعل منها زوجها، أي خلق من هذه النفس زوجها، ثم علل سبحانه هذا الذي خلق سبحانه وهو أعلم وأحكم، وجعل منها زوجها من أجل ليسكن إليها. فالمرأة سكن للرجل، فإن خرجت من بيتها فإن يسكن الرجل وإن يكون سكن، ولذلك من حيث الأصل المرأة عملها في بيتها ورسالتها في بيتها، وهذا هو الذي اتفقت عليه النصوص ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح لهذه الأمة، والأمر الذي لا شك فيه ولا منه. لكن لو أن المرأة احتاجت للعمل أو أرادت أن تعمل لأيتام عندها أو تطلب الرزق المباح أو العمل المباح فلا بأس بذلك، لكن لو كانت متزوجة أو عندها زوجها فلا تعمل إلا بإذن زوجها، فإن أذن لها زوجها فإنها تعمل ولا بأس بذلك، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أذن المرأة أن تجد نخلها فتنفع وتنفع غيرها، فلا بأس أن تعمل، وبشرط أن يكون عملها بعيدا عن الرجال بعيدا عن فتنتها في دينها وفيه المحافظة على حقوق أولادها وأي ذلك من الشروط التي يتحقق بها أصول الشرع. إذن فالحاصل أن المرأة من حيث الأصل خلقها الله عز وجل سكنا للرجل بنص كتاب الله عز وجل، وأن الأصل فيها أن تقر في بيتها كما قال تعالى وقر في بيوتكم، وإذا ثبت هذا فإنه يجوز لها أن تخرج عن هذا الأصل في حدود المصالح، فإن ترتب على خروجها مصلحة فلا بأس أن تخرج وتحقق هذه المصالح، وإذا أرادت سعادة دينها ودنياها وآخرتها فقنعت بما أعطاها الله ورضيت بقسمة الله ولزمت بيتها وحنت على صغيرها وأولادها وخافت من الله عز وجل فيهم وتفكرت واعتبرت وتدبرت ونظرت أن لو كانت مكان هذه القسمة ومكان هذا الطفل هل ترضى أن تغيب عنها أمها وتتعذب بغيابها مع دون وجود حاجة لغياب الأم، لعلمت عند ذلك أن الخير كل الخير أن تحفظ وأن ترحم صغيرها وأن تقوم على حقه ورعايته على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، هذا من حيث الأصل. فإذا أرادت أن تعمل وكان عندها بعد فاستأذنه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها، وقال كما الصحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فدل على أن المرأة لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها، ولأن عملها قد يضر بمصلحة الزوج، فقد يكون في ساعات يحتاج الزوج فيها إلى إعفاف نفسه وقد يكون في ساعات يحتاج فيها زوجها إلى القيام برعايته ونحن ذلك. فإذا تزوج امرأة تعمل وعندها عمل فإنه إذا أراد أن يبقيها في عملها يبقيها، وإذا أراد أن ينظر إلى الأصلح ويقول لها اجلسي في بيتك وأقوم على نفقتك فلا بأس بذلك. كل هذا إذا كانت المرأة قد قام الرجل بحقوقها. أما لو أن المرأة ضيع الرجل حقوقها ومنعها من نفقتها وأصبحت عرضة هي وأولادها للضياع، فمن حقها أن تطلب الرزق لها ولأولادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن كما في الحديث الصحيح للمرأة أن تخرج وتجد نخلها حتى في عدتها. وهذا يدل على أنه إذا وجدت الحاجة لعملها فلا بأس ولا مانع، خاصة إذا كان عملها فيه خير للمسلمين وفيه نفع للمسلمين كالتعليم، احتاج إليها بنات المسلمين، خاصة إذا كانت امرأة صالحة وأرادت أن تعلم أو توجه أو تكون في عمل فيه منفعة ومصلحة أو نحن ذلك من الأمور التي فيها خير لها ولغيرها فلا بأس. إذن من حيث الخلاصة، الأصل في المرأة أن عملها ورسالتها بيتها، وأن عليها أن تبذل قرارها، وأنه لا بأس بخروجها ويؤذن لها بالخروج إذا وجدت مصلحة أو أذن لها زوجها في ذلك أو احتاجت. فإذا أذن لها زوجها أو احتاجت فلا بأس أن تخرج وتعمل بما فيه خير لها أو لأولادها أو لها ولغيرها. نعم. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. تؤجر نفسها لخدمة أو عمل أو نحو ذلك إلا بإذن زوجها. قال تعالى الرجال قوامون على النساء، فلما جعله الله عز وجل للرجل امرأة أنه يقوم على أمرها، رأى المصلحة. قال الزوج أيضا هنا أن ينتبه، الزوج راع ومسؤول عن المرأة وهي من رعيته، فإذا نظر أن المصلحة في خروجها وأن الخير في خروجها للعمل أذن لها وأعانها، خاصة في هذا الزمان، فكم من صالحة ينفع الله بخروجها للتعليم أو للتوجيه أو نحو ذلك بما فيه خير لها وللأمة، فيأذن لها. ولا ينبغي للرجال أن يجحفوا بحقوق النساء أو يظلموهم أو يضيقوا عليهم، وإذا رأى أن الخير لها أن تعف وتمتنع فأوصي المرأة أن تحمد الله عز وجل وأن تطيع زوجها. فوالله الذي لا إله إلا هو، ما من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسمع وتطيع لبعلها، خاصة إذا وجدت منه غيره وحب الخير لها، وتسمع وتطيع إيمانا بالله واحتسابا للثواب عند الله عز وجل، إلا أقر الله عينها في الدنيا والآخرة. وعليها أن تسلم وترضى، وأن لا تتعالى على حكم الله عز وجل، بل ترضى بذلك وتقنع به بنفس مطمئنة، فمن رضي فله الرضا. ولقد وعد الله عز وجل من سمع وأطاع بالفلاح والفوز، وهذا شامل لفلاح الدين والدنيا والآخرة، وفوز الدين والدنيا والآخرة. وعلى المرأة أن تنظر في حالها، فإنه ما من ساعة وما من يوم وما من عمر يمر عليها وهي تسمع لزوجها وتطيع بالمعروف إلا وجدت في سمعها وطاعتها له من الخير الله بالعليم. وكم من الحوادث والقصص رأيناها في النساء الصالحات اللاتي أمرهن أزواجهن فأتمر ونهاهن أزواجهن فانتهي، فجعل الله لهن في ذلك الأمر والنهي من الخير ما الله به عليم. وكم من فتنة تنتظر المرأة في خروجها فيسلط الله زوجها يمنعها من الخروج، فإذا اتقت حبسها الله عن فتنة، ربما لو أنها غويت لو أنها خرجت لضلت وأضلت، ولكن الله لطف بها بالسمع والطاعة، وهذا مجرد. ولذلك كان بعض المشايخ رحمة الله عليهم يقول: ما رأيت مثل أمرين في الأمر والنهي من عصيان الأمر والنهي فيهما، أما الأمر الأول في الوالدين وأما الأمر الثاني ففي الزوجة مع زوجها. فقل أن تجد ابنا بارا أو بنتا بارا بأبيها أو أمها فتؤمر بشيء أو تنهى عن شيء من والديها إلا جعل الله لها العاقبة، إن عاجلا أو آجلا. وقل أن تجد امرأة يأمرها زوجها أو ينهاها وتسمع وتطيع في غير معصية الله عز وجل إلا جعل الله لها العاقبة في دينها ودنياها وآخرتها. فالمرأة ينبغي أن تتلقى ذلك بالصدر الرحب وبالنفس المطمئنة، ومن أفضل ما كان يوصى في مثل هذا أن يحسن الظن. لا تنظر المرأة إلى أن هذا استبداد من الرجل، بل عليها أن تفسر بأنه غيره ومحبة، والرجل الكامل الغيور إذا غار على مصلحة امرأة فلا يلام على ذلك، لأن هذا من كمال رجوله ومن كمال مكانة المرأة في قلب زوجها أن يشد لها الخير وأن يغار عليها. فالمقصود أنه ينظر إلى الأصلح والأفضل، فإذا اتقى الزوج ربه فمنع أو أمر فإنه إذا أصاب كان له الأجران وإذا أخطأ كان له الأجر الواحد. أسابقكم الله فضيلة الشيخ وأجزلكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل يفهم من قول المصنف أنه لا يصح أن يؤجر داره لمن يتخذها كنيسة أنه يجوز تجير الدور لهم إذا أرادوها سكنا لهم؟ أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتجوز إجارة الدار للذمي والكافر في بلاد المسلمين إذا أذن له، وهذا مبني على الأصل الشرعي أنه إذا كان مأذونا له كالذمي مثلا له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، فإذا عاش بين المسلمين وأجر له الدار ليسكنها فلا بأس. ولذلك القاعدة الشرعية تقول الإذن بالشيء إذن بلازمه، الإذن بالشيء إذن بلازمه. فإذا قلنا إنهم لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين فإن من لازم الإذن لهم أن يسكنوا، ومن لازم كونهم يعيشون بين المسلمين في ذمتهم أن يحققوا مصالحهم من السكن والمأوى، فلا بأس بإجارته، وإذا استأجر فإنها إجارة شرعية إذا كانت على الثمن. والله تعالى هناك فرق، أن المعابد شعار، وهذا من ناحية عقدية، يعني كنيسة شعار نعم، وبيت لعباده، فلا يجوز لكنيسة ولا يجوز لبيت نار كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح أن أؤجر كتابا ليقرأ ومكتبة تقرأ فيها الكتب وأنتفع بتأجيرها؟ أسابقكم الله. هذه مسألة خلافية بين العلماء، بعض العلماء يقول لا تجوز إجارة الكتاب، والسبب في ذلك أن العلم الذي داخل الكتاب ليس ملكا لصاحبه، والإجارة كل شيء تملكه، فهذا العلم شرعي ولا يملك أحد الآيات والنصوص والمعاني والأحكام المستفادة من الشريعة لا تملك. لكن لو كان في أمور دنيوية وعلوم دنيوية وأراد أن يدخل المكتبة من أجل أن يقرأ فيها وقيل له كل ساعة في المكتبة ب10 ريال يجوز، فتكون المنفعة منفعة الاطلاع، وهذه المنفعة مباحة شرعا إذا كان في الاطلاع في علوم يستفاد فنون ودراسات يستفاد منها فلا بأس بذلك ولا حرج فيه. وقال بعض العلماء يجوز إجارة الكتاب من أجل القراءة فيه، فيدخل الرجل المكتبة ويستأجر بالساعات فيمكث فيها ما شاء الله أن يمكث كل ساعة أو كل يوم، واليوم مثلا بساعات معينة، ويحدد له وتحدد الكتب التي يطالع فيها أو يقال هذه المكتبة وتكون إيجارا للأعيان، فهذا لا بأس به لقول طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ، في اشتراط معرفة الأجرة هل يشكل عليه ما صح عن علي رضي الله عنه أنه أجر نفسه كل دلو بتمرة فهو لم يعلم كم دلو سيخرج، أم أن هذا سيؤول إلى العلم؟ أسابقكم الله. قضية استئجار علي رضي الله عنه في تمرة لنضح نزحة دلو من البئر كل دلو بتمرة، هذا الحديث ليس فيه إشكال، لأن الأجرة التمرة وكل دلو بتمرة، الأجرة معلومة والمنفعة معلومة، ليس فيه. أن غاية العدد ونهاية العدد هذا رخص في العلماء، لأن الأجرة معلومة كل دلو يخرج وله ثمرة، فما في إشكال، الأجرة معلومة والمنفعة معلومة، هذا في إجماع العلماء، ليس هذا من جهالة الثمن في شيء. الثمن هو الثمرة، والمثمن والعوى المنفعة التي عوض عليها واستأجر عليها نفس الدلو. ولذلك قالوا لو قال له انزح البئر كل دلو بريال وكل دلو بدرهم فلا بأس، هذا من النقد، أو قال له كل دلو بربع صاع، أو قال له كل دلو بصاع كل دلو بمد، كل ذلك جائز، الأجرة معلومة والمنفعة معلومة. أما غاية ما ينزحه ونهاية ما ينجحه فهذا لا يؤثر، لأن الأجزاء إذا علمت تكون مؤقتة بأجزائها، فكل دل ينجحه يستحق الأجرة، ثم بعد نهاية كل دل إن شاء يتم ليتفق على الإتمام أتم، وإن شاء أن يقف يوقف أحد الطرفين الآخر، فأصبح قوله كل دل بثمرة مما علمت أجرته وعلمت منفعته، والله أعلم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ، هل الاستشهاد بالشعر في خطبة الجمعة أمر محمود؟ أسعدكم الله. الشعر إذا كان فيه طاعة وذكر لله عز وجل حكمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من الشعر لحكمة، فالشعر الذي يكون مشتملا على الأمر بالخير والنهي عن الشر فإنه لا بأس به ولا حرج في ذلك، لأن الخطبة مدارها على الحكمة والدين كله مدار على الحكمة، فإذا اشتملت الأديات من الشعر على موعظة وكان لها أثر في النفوس وكانت عظيمة الوقع في القلوب فلا بأس. قد ذكر بعض العلماء والأئمة أن الخطيب قد يحتاج إلى ذلك من باب التنوير، فإنه ربما وعظ الناس بأسلوب فملوه فيأتيهم بأسلوب آخر حتى يذكرهم بالله عز وجل بالطريقة التي تؤثر في نفوسهم، ولكن الخير كل الخير أن يحرص الخطيب على التذكير بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن كل خطيب موفق نظر إلى عظيم الثواب وجزيل ما أعد الله في المآب لمن تلا آيات الكتاب وتدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يرضى لنفسه بالدون والأقل. فانظر لو أنك نثرت أشعار الدنيا المليئة بالحكمة فإنها لم تبلغ شيئا مما يؤثره كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب. وكم من آية من كتاب الله هزت القلوب، ولربما سمع المؤمن الصالح آية من كتاب الله فاستقرت في قلبه اليوم واليومين والأسطور والشهر والشهرين والعام، ولربما استقر في قلبه إلى لقاء الله عز وجل. فالموفق السعيد أن الذي يحرص على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والوعظ بهذا النور العظيم، فإذا كان هناك حاجة لذكر بيت من الشعر أو أبيات من الشعر أو موعظة فيها أثر فلا بأس بذلك. ولذلك حكى الصحابة الشعر فقالوا حتى في المواعظ المؤثرة مثل قضية بالدحداح رضي الله عنه وأرضاه وغيره من القصص التي وقع فيها وأبيات حسان رضي الله عنه التي كان لها وقع وأثر في النفوس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة لما أراد دخول مكة قال لا تدخلوها إلا من ثنية كذا، والسبب في ذلك أن حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول عدلنا الخير إن لم تروها تثير النقع موعدها كذا، فأراد أن يصدق فيما قال وأراد أن يحقق ما قاله حسان فدخل مكة من الثنية العليا، وهذا أحد الأوجه عند العلماء، والثنية العليا هي من جهة قبور المعلات الحج الذي بين القبور الذي يشق القبور شقين، هذه الثنية ثنية الكداء دخل منها عليه الصلاة والسلام، فمن العلماء من يقول دخلها من أجل بيت حسان رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من يقول دخلها عليه الصلاة والسلام لعبادة لأنها من جهة باب الكعبة، ولذلك جاء من جهة الباب، وقيل دخلها لأن سوق مكة كان في هذه الجهة، والمدن لما يدخلها الإنسان يدخلها من أبوابها وأبواب المدن الأسواق، ما يدخل من خلف الأسواق، إنما دخلها عليه الصلاة والسلام من هذا الموضع. فالذين يقولون الشاهد أنه قال بيت شعر فصدقه عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على مكان الشعر، فلا مانع أن الخطيب يستشهد بيت من الشعر ويعز به ويذكر به. وفي أشعار السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين أبيات مؤثرة فلا بأس بذلك، ولكن بشرط أن لا يغلو الإنسان فيه ولا يتوسع فيه أكثر مما يستحق، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، امرأة خرج عنها زوجها ولم يرجع لسنوات عديدة ولا يدرى أمره، وقد تقدم إليها من يخطبها فما الحكم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة تعرف عند العلماء رحمه الله بمسألة امرأة المفقود، وفيها قضاء عن الصحابة رضي الله عليهم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن لا يفتى فيها أو لا يحكم فيها، لأن هذه المسائل مردها إلى القضاء، يحتاج إلى نظر قاضي ينظر لأمر المرأة وأمر غياب الزوج والموضع الذي غاب فيه الزوج، فهناك غيبة يمكن يعني معرفة الزوج أو حال الزوج فيها، وغيبة لا يمكن معرفة حاله، وغيبة غالبها السلامة، وغيبة غالبها الهلاك. هذه الأمور كلها تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تفصيل، ومثل هذه المسائل تحتاج إلى قاضي. فليس كل مسألة تصل في الفتوى والجواب عنها، لأن المسائل التي فيها حق لطرفين لا بد أن يسمع من الطرفين، ولا بد عند غياب أحد الطرفين من أن ينظر القاضي في دعوى الطرف الثاني ويطلع يطبق عليها الأصول الشرعية، ولذلك لا بد من الرجوع إلى القضاء في مثل هذه المسائل، والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، أموال المرأة التي تكتسبها من عملها لو أنفقت على المنزل، هل تكون دينا على الزوج أم تكون مساهمة منها مع زوجها؟ أسابقكم الله. المرأة إذا عملت وكان لها مال استفادته من عملها فالمال مالها، ولا يجوز للزوج أن يتدخل في راتب زوجته ولا أن يعتدي على ذلك المال، ليس من حقه ذلك، وليس من حقه أن يتعب المرأة ويقول لها إذن لي وراتبك لي، فهذا لا يسمعه كريم، ولا يجوز شرعا له أن يفعل ذلك، ورخص فيه بعض العلم، لكن الصحيح أنه لا يجوز للرجل أن يقول للمرأة اعملي ويأخذ عرق جبينها وتعبها ونصبها. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول ثلاثة أنا خصمهم، من كنت خصمه فقد خصمته، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره. فانظر كيف عظم الله عز وجل مال الأجير ومال العامل إذا اعتدى عليه الغير فأخذه بدون وجه حق. الزوج يملك الاستمتاع بالمرأة، وإذا أراد أن يأذن لها بالعمل واتفقا فيما بينهما على تقسيم الراتب بينهما أو شيء جزء من الراتب تتنازل عنه المرأة لزوجها، هذا شيء يرجع إلى المرأة باختيارها وبرضاها وبدون إكراه، وإذا أكرهها الزوج على ذلك وظلمها فإنه لا يستحق هذا المال، والمال بالإكراه لا يستحق. وهكذا إذا غلبها بسيف الحياة فأحرجها، فأي رجل يحرج امرأته ويأخذ من مالها فإن الله ينتزع البركة من المال الذي يأخذ، مع ما ينتظره بين يدي الله عز وجل من السؤال والمحاسبة. وإذا أراد الإنسان أن يسمن وأن يكون بعيدا من البلاء فإياه أن يتعرض لحقوق الناس، خاصة إذا كانوا من الأقربين، فإن الظالم لزوجه والظالم لأهله وولده يخشى عليه، فإن عواقب الظلم للأقربين عواقب وخيمة، حتى ذكر بعض العلماء أن عقوبتها معجلة غالبا من أصحاب المظالم، ولذلك تجد الذي يعق كثيرا ما يأتيه البلاء عاجلا لا يؤخر غالبا. فالمظالم للأقربين سيئة، وخاصة بالنسبة للأكل والطعام والمال، ولا شك أنه من أعظم الظلم أن يجلس الرجل السوي والقوي الذي يمكنه أن يتكسب ويمكنه أن يعمل أن يجلس في بيته ثم يأمر زوجه بالخروج والكد عليه والتعب عليه وهو يأكل شبعان ريال من كسب امرأته، هذا ليس من خير الرجال بل هو من ألأم الرجال، ولا يجوز لأولياء المرأة أن يسكتوا على مثل هذا الزوج الظالم إذا رأوا أنه يأكل مال زوجته أختهم وقريبتهم، فالعلم أن يذكروه بالله وأن يرفع الظلم عن قريبته. فمثل هذه الأمور التي انتشرت وداعت بسبب من صلى الله عليه وسلم ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل ومراقبته، هذه أمور عظيمة عاقبها وخيمة، من أخطر ما يضر الإنسان في دينه وخشوع قلبه واستقامة عمله طعمة الحرام. فكم من آكل وطاعم قذف في جوفه طعمة حجب الله بها قبول صلاته وزكاته واستجابة دعائه. فليتق الله المسلم وليحذر من الطعم الحرام ومن أذية المرأة في حقها ومالها، فهذه أمور ينبغي التنبه لها. وإذا اتفق الزوجان بالرضا وبطيبة النفس وأنفقت المرأة برضا وطيبة نفس منها فإن الله يأجرها. والفعل من المرأة المسلمة الموفقة الصالحة أن الله إذا وفقها فاحتسبت وحفظت زوجها وأعانته على طلب العلم فأن تكون هي موظفة، ويكون مثلا زوجها طالب علم يطلب العلم يحتاج إلى نفقتها فحملت وقامت عليه، فنعم المرأة وهذه امرأة مباركة. وعلى الزوج أن يحفظ هذا الحق وأن يحفظ هذا الجميل، وأن يعلم أن الله عز وجل إذا علم منها بطيبة نفس وأنها منفق عليه بطيبة نفس أن الله تعالى أنعم عليه بهذه المرأة الصالحة، فليحفظ هذا الجميل ولا يضيعه، ويكون كريما يحسن ولا يسيء ويكرم ولا يهين. فإذا أنفقت عليه وقامت عليه حتى يطلب العلم، أو أنفقت عليه وقامت عليه بسبب عجز أو عاهة، هذه لا شك أنها من صالح النساء وامرأة مباركة، وهذا المال الذي تنفقه سيخلفه الله عليها ولتبشر بكل خير ما دامت أنها في رضا الله عز وجل ثم رضا زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. إذا كانت المرأة صالحة وتنفق على زوجها وتقوم على بيتها فهذا شأن النساء الفاضلات، وهناك نماذج طيبة من هذا النوع. قالت أم سفيان الثوري رحمه الله لما كان صغيرا يتيما توفي أبوه في الصغر وأراد أن يعمل ويكسب عليه وعلى إخوانه، فقالت: يا بني أطلب العلم، فشغلته بالعلم وقالت له: أطلب العلم أكفك بمغزلي. فكانت رحمه الله برحمته الواسعة تغزل وتبيع من غزلها حتى قامت على البيت وعلى ولدها، فأصبح سفيان ديوانا من دواوين العلم والعمل وإماما من أئمة المسلمين. ولا شك إن شاء الله أنه بميزان حسناتها، وفطابت تلك اليد الطيبة، فطابت تلك تلك الأم التي رزقها الله القلب الحنون والقلب الصالح حتى سعت وحبت وسعدت من أجل سعادة ابنها. فلا بأس أن المرأة تتحمل نفقات بيت الزوجية وتتحمل تبعات، لكن لو أنها قالت لزوجها: أنا أنفق على بيت الزوجية وإذا فتح الله عليك رددت علي مالي أو رددت علي ما أنفق، فلا بأس بذلك، فإن هذا أشبه بالدين ويكون حقا على الزوج، فتنفق على بيت الزوجية مما يجب عليه ثم بعد ذلك يقضي لها حقها بالمعروف. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كانت في بيتي أعمال كثيرة متنوعة وأريد أن أستأجر لها عاملا، فكيف أصيغ العقد معه؟ هل أسمي كل عمل خصوصا إذا كانت الأعمال متنوعة كما ذكرت؟ أسابقكم الله. إذا كانت في بيتي أعمال كثيرة متنوعة وأريد أن أستأجر لها عاملا. هذه المسألة فيها تفصيل. الأعمال المتنوعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون تحت عمل أو أصل معين، مثلا السباكة، قد تريد لتسبيك حوض وتسبيك مثلا مواصير تتعلق بنقل الماء من أعلى الدار إلى أسفله، هذه كلها السباكة أعمال متنوعة ومهامها مختلفة ولكنها تحت أصل واحد وهو السباكة. فتقول له: إذا أردت أن تتفق معها تحدد الأشياء التي تريدها، فتقول مثلا مثلا في النجارة لو أراد أن يصلح أبوابا ونوافذ، فيقول له: أريدك أن تصلح لي أبوابا ونوافذ، تعمل عندي باليوم وتعمل عندي بالشهر. إذا عمل باليوم والشهر لا تحدد عدد الأبواب والنوافذ، إذا كانت الإجارة محددة بالزمان لا يلزم. وإذا كانت الإجارة محددة بالعمل وقلت له: أريدك أن تعمل لي أبواب، تحدد عدد الأبواب وعدد النوافذ الشوابيك، فهي وإن اتفقت في الأصل لكن لا بد أن يحدد أفرادها وأن يبين أنواعها. أما إذا كانت الأعمال مختلفة كحدادة ونجارة والسباكة ونحو ذلك، فلا بد أن تبين من الذي يطلب في الحدادة ومن الذي يطلب في النجارة ومن الذي يطلب في السباكة. فإن جرى العرف بجمعها كلها تحت مسمى واحد كأن يقول له أريدك أن تبني لي عمارة من دورين ثم فصل له الدوران، هناك بناء وهناك حداثة وهناك نجارة وهناك سباكة، فهذه أعمال متعددة، لكن حدد المطلوب وحدد عدد الغرف وحدد عدد البناء وطول البناء وعرض البناء وارتفاع البناء الذي يسمى في عرفنا بالمخططات والمواصفات الموجودة ودرس الدراسة يعرفها أهل الخبرة، فتجوز الإشارة عن هذا الوجه لأنها عرفت بطريقة متبعة عند أهل الخبرة. هذا بالنسبة للأعمال المختلفة إذا جمعها أصل واحد أو جمعت مع اختلاف أنواعها تحت مسمى واحد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.